بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم؟ قال: أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح. الذين يقتدى بهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح، فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنده علم، ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة للذين يقتدى بهم في بلادنا ومن تؤخذ أشرطتهم وهم كثيرون ولله الحمد معروفون عند الناس، لا يجهلهم أحد لا البادية ولا الحاضرة ولا الكبار ولا الصغار، هم القائمون على أعمال الفتوى والقضاء والتدريس وغير ذلك، والذين عرف عنهم العلم والتقى والورع. وعلى رأس علمائنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. فإنه رجل من الله عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح رحمه الله، وقال هذه المقالة في حياته، فقال حفظه الله رحمه الله تعالى: فإنه رجل من الله عليه بالعلم الغزير والعمل الصالح والدعوة إلى الله والإخلاص والصدق، وما لا يخفى على كل أحد، وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات والمؤلفات ومن الأشرطة ومن الدروس. وكذلك العلماء الذين يفتون في برنامج نور على الدرب، وأولئي أيضا ولله الحمد عرفت عنهم الفتاوى الصائبة والأقوال النافعة، وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانهم من أصحاب الفضيلة القضاة، لأنه لا يشتغل بالقضاء ويثق الناس به في دمائهم وأموالهم وفروجهم إلا من كان موثوقا بعلمه. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن طريقها الصحيح، سواء عن قصد أو غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة وسبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، فإن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ، مقصود بالخطأ هنا الإصرار عليه أو منهج يسير عليه، وإلا فالخطأ لا يسلم منه أحد، منهج خاطئ يسير عليه أو خطأ أصر عليه وقدم هواه ولم يجرب عليه انحراف في السيرة أو الفكر فإنه يؤخذ عنه، فلا يجوز الأخذ عن الجهال ولو كانوا متعالمين، ولا الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعطيل، ولا الأخذ عن المبتدع والمنحرفين وإن سموا علماء. فالأصناف ثلاثة: أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأهل العلم بدون عمل، وأهل العمل بدون علم. وقد ذكر الله هذه الأصناف في آخر سورة الفاتحة، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى طريق الصنف الأول، وأن يجنبنا طريق الصنفين الآخرين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعل الصنف الأول منعما عليه أصحاب الهداية الذين جمعوا بين هداية العلم وهداية العمل، والصنف الثاني مغضوبا عليه هم الذين علموا ولم يعملوا، والصنف الثالث ضالا وهم الذين ضلوا ولم يهتموا بالعلم. وهذان الصنفان الأخيران يمثلان الفرق المنحرفة اليوم وإن كانت تنتسب إلى الإسلام. الإنسان المسلم يتحرى العالم الذي عرف بالعلم النافع، العمل الصالح، عرف بنشر السنة والتوحيد، ولم يعرف بالهوى. جمع الله قلوب الناس على محبته مثل هؤلاء تثق بهم، جمع الله قلوب الصالحين على محبته وعلى الثقة به، فإن هذه من العلامة أن يجعل الله القبول في الأرض لبعض العلماء، هذه علامة على السير الحسن. قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن صفتهم أيضا أنهم مقبلون على الآخرة، ليس لهم هم في الدنيا وفي التنافس على الدنيا، في التنافس على المناصب، هذه من صفتهم الاهتمام بأمور الآخرة والاهتمام بالعلم والتعليم ونشر العقيدة الصحيحة. ومن صفتهم الورع، لا يقول إلا حقا ويلازم العدل، وإذا أخطأ رجع عن خطئه ولا يصر على الخطأ، يلازم العدل في غيره ويعامل الناس بالعدل بالعلم والعدل. فالذي يتعصب لمقالته أو ينتصر لقوله وإن ظهر فيه الخطأ ولكن يعاند، هذا ليس أهلا لأن يدل الناس عليه. لكن صاحب الورع الذي يخاف الله جل وعلا والذي ليس له همة في أن يجمع الناس حوله، أهم شيء عنده أن يجمع الناس على صراط الله القوي، وأن يكون الناس على هدى واستقامة، هذا من أوصاف هؤلاء العلماء الذين يستحقون أن يدل الناس عليهم على الدراسة في مجالسهم. ومنهم في هذه الأزمنة العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، العلامة عبد العزيز الراجحي، وكذلك عبد المحسن العباد، صالح السحيمي، وصالح العصيمي، ومن أشبه، يعلمون الناس الخير ويرشدونهم إلى ما ينفعهم. قال: هل من كلمة توجهونها لطلبة العلم؟ قال: نحث طلبة العلم على القيام بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخذ الله عليهم الميثاق بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأن يتبعوا في النصيحة والبيان منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وأن يحذروا منهج الخوارج والمعتزلة الذين يتبعون في أسلوب النصيحة والبيان الخروج على أئمة المسلمين والتشهير والعنف والتنفير. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال: هذا ما نوصي به طلبة العلم لا سيما الدعاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استفدنا من هذا الكتاب رحمه الله وغفر الله له، وكان فيه تنبيهات مفيدة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الثبات على السنة والبعد عن الفرق الضالة المنحرفة، والبعد أيضا عن التحزبات المقيتة والعصبيات الذميمة التي فرقت المسلمين. لازم العدل أيها المسلم، العدل. وإذا قلتم فاعدلوا، يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فمن أعظم صفات المستقيم الذي يثبته الله أن يكون عاملا بعلمه، وأن يلازم العدل في نفسه وفي غيره، وأن يخشى من الظلم، وإذا وقع في ظلم أصلح ما وقع فيه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من الإصلاح لمن وقع في خطأ، لأن الخطأ ليس أحد معصوما منه، ولكن التمادي في الأخطاء والاستمرار فيها وعدم الإصلاح ليس بتوبة. التوبة والندم لا بد أن يصحبه الإصلاح، إصلاح ما حصل منك من خطأ وفساد. فالعدل، العدل حلية للمستقيم الرشيد الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون من المصلحين، صالح في نفسه مصلح للعباد. والذي لا يلزم العدل ما يوفق للإصلاح، ولا يضرك أن ترجع عن الخطأ، ما هو إلا رفع لك، هذا من أعظم الرفع لك، الرجوع عن الخطأ. كان الفراغ من قراءة هذا الكتاب المفيد في يوم الأربعاء الموافق 27 من ربيع الآخرة من عام 46 و400، ولله الحمد والمنة، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونحمد الله جل وعلا على جميع نعمه وآلائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.